بسم الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم الباب الثاني من الأبواب التي لها علاقة ببعضها، وهي ثلاثة أبواب. درسنا في الباب الأول باب ما جاء أن سبب وقوع بني آدم في الشرك وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، وهذا الباب اليوم متعلق به، وهو باب ماذا؟ من عبد الله، ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ومعنى الترجمة التحذير من عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، كمن تعبد عند رجل صالح ويظن أن ذلك أقرب لإجابة الدعاء ولقبول العبادة، هكذا يظن هذا المسكين. فما بالكم إذا عبده، إذا عبد الرجل الصالح نفسه يكون الأمر ماذا؟ شركا أكبر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الترجمة، معنى الترجمة. والفرق بين من عبد الله عند قبر رجل صالح وبين من عبد قبر الرجل الصالح فرق كبير، وإن كان الكل محرم، إلا أن الله من عب إلا أن من عبد الله عند قبر رجل صالح مظنة أن ذلك أفضل، فلا شك أنه مبتدع وقد وقع في بدعة منكرة خطيرة، لكن لا يحكم عليه بالشرك. لكن مع طول المدى قد يوصل صاحبه إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. النوع الثاني من عبد الرجل الصالح سواء كان نبيا أو وليا، حتى لو كان ملكا أو نحو ذلك، استغاث به أو ذبح له أو نذر له أو طلب منه الشفاعة أو طلب منه الغوث والعون، كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى، وقد عظمت الفتنة بذلك، عظمت الفتنة بذلك منذ القرن الرابع الهجري، وهو نفس ما وقعت فيه اليهود والنصارى وقبلهم قوم نوح ومن سار في فلكهم، كما يأتينا بيان ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر من اتخاذ القبور مساجدا لأنها تؤدي إلى عبادة أصحاب تلك القبور، حذر من ذلك مطلقا في مناسبات كثيرة، ثم حذر منه قبل أن يموت بخمس ليال كما في حديث جندب ابن عبد الله أو جندب بن عبد الله ابن سفيان، سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم، وحذر من ذلك ثالثا متى؟ لما حضرته الوفاة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى في آخر حياته وهو يودع الناس لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبورا

رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه أو أبغض أي صحابي ممن والاه. إذن هاتان أمهات المؤمنين أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما رأتا في أرض الحبشة معابد فيها صور وفيها تماثيل وفيها قبور تعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهما وللناس بعدهما للأمة جمعاء سبب ذلك، وذلك أن هؤلاء الناس من اليهود والنصارى إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح، شك من الراوي وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى، أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. يعني إذا وجد عبد صالح ممن مات وهو معروف بالصلاح والتقى والاستقامة، بنوا على قبره مسجدا وأقاموا له تلك التماثيل وتلك الأنصاب والصور. في الأول قد يكون قصدهم الاقتداء كما حصل من قوم نوح، يعني قد يكون قصدهم في بداية المطاف الاقتداء بهم إذا رأوهم ورأوا تماثيلهم ورأوا صورهم تذكروا عباداتهم فتأسوا بهم كما حصل من قوم نوح مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم عقب صلى الله عليه وسلم بقوله أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذين يبنون القبور على المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله، والذين يصورون الصالحين بهذه الطريقة أيضا هم شرار الخلق عند الله. ويؤكده الحديث الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وفي هذا بيان خطورة اتخاذ القبور مساجدا أو خطورة البناء على القبور وخطورة الصور والتماثيل. والسنة في القبور ألا ترفع فوق شبر بل تسوى بها الأرض ويوضع عليها الرمل ولا تقام عليها قباب ولا مساجد. والقباب التي انتشرت على القبور في القرون المتأخرة من الفتن التي أوحى بها الشيطان إلى عباد القبور حتى يعظموهم بهذه القباب يبنون على المساجد، يبنون على القبور مساجدا، وهؤلاء مستحقون للعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فمن بنى على القبور مساجدا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين كما بينت لكم ليس لا يشك فيه، وفي صحته، فمن يفعل ذلك مستحق لماذا؟ للعنة على لسان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم إذا بنوها، إذا بنوا مساجد على القبور تتحول في آخر المطاف إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي سيأتينا في باب آخر، يقول أبو الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال له: يا أبا الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويت به الأرض. والعجيب أن كثيرا من المسلمين والمنتسبين للإسلام يقرؤون هذه الأحاديث وتجدهم يتعلقون بأصحاب القبور، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويعكفون عند قبورهم ويلقون عليهم الستور وينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح ويقيمون لهم الحوليات وما يسمونه بالوعدة أو الوعدة وما إلى ذلك من مظاهر الشرك التي تفعل عند أصحاب القبور لدى كثير ممن طمست بصائرهم وعميت أبصارهم عن سماع الهدى وعن سماع الحق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. فهم يقرؤون هذه الأحاديث ثم يبنون على القبور ماذا؟ المساجد. طيب، لو قال لنا قائل: أليس عندنا آية في سورة الكهف تقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فإن ذلك يدل على اتخاذ القبور مساجدا. وأقول: حاشا لله، هذا تحريف وتبديل لكتاب الله وتغيير لمعنى الآية المباركة. الآية حكى الله في الآية أن من مقترحات القوم عندما احتاروا ماذا يفعلون بأصحاب الكهف بعد أن ماتوا، أحد الآراء المعروضة قالوا ماذا؟ لنتخذن عليهم مسجدا. هل الله عز وجل قال اتخذوا عليهم مسجدا؟ لا، هذا اقتراح منهم. ولم نعلم أن أحدا من المفسرين وممن عني بفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم نعلم أبدا بحال من الأحوال أن الناس يعني أنهم فسروا الآية بأنها تدل على جواز بناء المساجد على القبور. كيف يتصور أن يفهموا منها أمرا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لعن الذين يتخذون القبور مساجدا؟ هذا لا يمكن أن يتصور أبدا بحال من الأحوال، ولكن السفهاء والجهال والخرافيون والخرافيين وأهل البدع يتكلفون مثل هذه الاستدلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. تعالوا إلى جميع كتب التفسير، لا تجدون أحدا، لا التفاسير التي تعنى بالأثر ولا التفاسير التي تعنى بماذا؟ بالرأي. لا يوجد منهم من يقول إن الآية دليل على مشروعية بناء المساجد على القبور، وإنما اخترع ذلك بعض السذج وبعض السفهاء من المتأخرين الذين فتنوا بعبادة القبور وأصحاب القبور، وظنوا أنهم يتصرفون مع الله في الكون، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يملكون من دون الله تبارك وتعالى من شيء. فانتبهوا إلى خطورة ذلك. طيب، هناك شبهة أخرى يتعلق بها بعض السذج وبعض السفهاء وبعض من لا خلاق لهم ولا دين، وبعض من أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي؟ يقولون أنتم تحرمون بناء المساجد على القبور، وتمنعوننا أن نصلي في المساجد التي بنيت على القبور، وها هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في طرف المسجد، فكيف ذلك؟ ألم يقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب يا عبد الله من ثلاثة وجوه، افهموها جيدا. الوجه الأول أن ذلك لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 سنة، بأكثر من 80 سنة. فأين كان الصحابة الذين لم يوجد منهم أحد بعد 80؟ أين كانوا عن هذا العمل لو كان عملا ماذا؟ مشروعا. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، في المكان الذي يموت فيه، وقال إن الأنبياء يقبضون في الأماكن التي يدفنون فيها. فدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة أمنا، توفي بين سحرها ونحرها، وكان ذلك شرفا لها رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. توفي بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها بناء على طلبه ورغبته وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنها كانت تريد أن تكون هي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي أبوها أبو بكر دفن بجوار صاحبه، ثم لما توفي عمر وكانت تحبه وتجله وتحترمه احتراما عظيما، استأذنها أن يدفن بجوار صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فأذنت، قالت كنت أوثره لنفسي، لكن لاحترامها لعمر رضي الله عنه آثرته بذلك رضي الله عنها. بل إن عمر رضي الله عنه لم يكتفي باستئذانها قبل أن يموت، لما طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، هذا الذي يقدس في بعض البلاد الإسلامية وللأسف، بل قال لبنيه إذا مت فاستأذنوها مرة أخرى لئلا تكون قد وافقت حياء مني أو خجلا أو غصبا أو نحو ذلك، فاستأذنوها مرة أخرى فأذنت رضي الله عنها، فدفن بجوار صاحبيه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. الأمر الثالث أنه ليس المقصود من إدخال حجرات أمهات المؤمنين إدخال القبر، وإنما المراد توسعة المسجد، لأنه كان يصعب توسيعته من الناحية الغربية، لأنها كانت عبارة عن جبل حجارة، ولا توجد الآلات التي سخرت الآن لكتكسير الإيش الجبال. فكان الوليد عفى الله عنه وعنه وفي عهد ولاية عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة أدخلت جميع حجرات أمهات المؤمنين في ماذا؟ في المسجد، وأبقي على القبر في هذا الطرف ولم يكن في وسط المسجد. وعلى اختلاف العصور والأيام وعلى يعني تتابع حكام المسلمين لم يتوسعوا من الناحية الجنوبية الإيش الشرقية، بل أبقوه على ما هو عليه في هذا الوضع. ثم إنه حتى لا يستقبل القبر أحاطوا حجرة عائشة، وهي حجرة مصمتة يعني تماما، هي مغلقة من جميع الجهات، لا شبابيك ولا أبواب، أغلقت تماما. ثم أحيطت بجدران محرفة من الشمال بشكل مثلث تتعرج يمينا وشمالا حتى تلتقي في مكان معين في الداخل مربعة، وفي الخامس في الجدار الثالث الأخير ماذا؟ مثلثة أو مخمسة، بالأحرى مخمسة. هذا هو البناء الموجود الحالي. أما الحجرة فيستحيل الوصول إليها ولله الحمد والمنة، وهذا لا شك أنه تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فتحقق له ما أراد، يستحيل أن يطاف به أو أن تتأكد أنك أصبت القبر بالكلية حتى لو توجهت نحو المبنى. المبنى لا يمكن أن تتأكد بأنك متجه نحو القبر نظرا لوجود هذه الجدران المحرفة المثلثة والمخمسة وقبلها المربعة، بحيث لا يمكن لأحد أن يستقبل القبر بدقة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وحماية منه لقبر نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المقيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني استجاب دعاه عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة جدران. الآن مهما حاولت لا يمكن أن يكون تستقبل القبر بدقة متناهية، وهذا فضل من الله عز وجل وحفظ من الله لقبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا سيما أنه نهى عن الصلاة عند المقابر أو في المقابر أو إليها، فالصلاة إليها باطلة والصلاة عندها باطلة. ولذلك أنا أقول للذين يحاولون أن يتوجهوا إلى القبر يعني عندما يريد قبل أن يكبروا، أقول: إن قصدوا ذلك وتعمدوه بطلت صلاتهم، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. إن تعمدوا التوجه إلى القبر بنية التوجه إلى القبر، ما حكم صلاته؟ صلاتهم باطلة وغير صحيحة، فانتبهوا لذلك. أما لو كان قدرا يعني بحكم الزحام فتوجهت نحو القبر بحكم الصفوف وامتداد الصفوف فلا حرج عليك لأنك لم تقصد ذلك. أما لو قصدت القبر والله وتالله وبالله لقد بطلت صلاتك ولا قيمة لها. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التمادي. هذه الجملة نقلها الشيء الأخلص، نقلها المصنف رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء يعني عباد القبور، عباد القبور والمصورين للتماثيل عند القبور، جمعوا بين فتنتين كلتيهما أعظم سبب لوقوع الشرك في العالم. الفتنة الأولى فتنة القبور والافتتان بها، والفتنة الثانية فتنة ماذا؟ التماثيل والصور، فتنة التماثيل والصور. يعني جمعوا بين فتنتين خطيرتين، الأولى فتنة القبور والثانية فتنة الصور. فلنتنبه لهذا ولنحذر من الافتتان بالقبور والصور. ولذلك أعود فأقول أيضا إن التصوير محرم، فإياكم والتصوير، لأن هذا سؤال يتكرر. ولا نحن لا نسبح التصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، والمصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور ولن يستطيع. فصور ذوات الأرواح بلا استثناء ولو كانت ذرة محرم، إلا ما اضطررنا إليه مثل صورة البطاقة والجواز وصورة الأدلة الجنائية للمجرمين ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائلة الكريمة تقول: أحسن الله إليكم، قد نأتي بأولادنا يا شيخ فنضطر أن نصلي في الساحة ولا نستطيع إدخالهن في الحرم، هل نحصل على الأجر كاملا؟ من بحث عن مكان فلم يجد، نرجو الله أن يشمله هذا الفضل وهذا الأجر. إذا بحث واجتهد عن مكان في داخل جدران المسجد ثم يئس من وجود مكان فليصلي في الساحة، لكن عليه أن يتنبه فلا يتقدم على الإمام. أما هذا العذر فما أظنه يكفي للحصول على مثل هذا الأجر، والله أعلم. نعم. لكن الصلاة صحيحة يعني، لكن لا كنا نجزم بأنه يحصل لهم ما يحصل للمن وهو أجر ألف صلاة، ما نستطيع نجزم. لكن من بحث فلم يجد، نرجو الله عز وجل أن يشمله ذلك. خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. قل سائل الكريم: هل هناك صلاة معروفة تسمى صلاة قضاء الحاجة؟ ما صفتها وما صيغتها؟ لا أعرف صلاة تسمى صلاة قضاء الحاجة، قضاء الحاجة، لكن هناك ثلاثة أحاديث لعلها تشير إلى شيء من ذلك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، يعني بماذا؟ بالصلاة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والأصرح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أهمه أمر، إذا حزبه أمر يعني إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، صلي ركعتين أربع ست الذي تريد. نعم. يقول السائل الكريم: امرأتي كانت حاملا في رمضان الذي قبل الماضي وجاء رمضان الماضي وكانت ترضع، هل عليها شيء؟ لم تصم الأول ولا الثاني. عليها أن تبادر إلى القضاء في أقرب وقت وقبل النوافل لا يقبل صوم النفل مع وجود قضاء على المسلم، فعليها أن تبادر الآن. نحن الآن بدأت بوادر الشتاء، فلتقضي الشهرين، ولا يشترط التتابع، حتى لو تصوم يوم وتفطر يومين أو تصوم يوم وتفطر يوم، المهم أن عليها القضاء. وبالنسبة لرمضان الذي قبل الفائت، عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، بالإضافة إلى القضاء تطعم مسكينا عن كل يوم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كالأرز ونحوه. نعم. سائل الكريم يقول: مسألة علماء الإسلام العصرية وهي حرية الأديان، يقول: هل من أدلتها قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين؟ السؤال خطأ جملة وتفصيلا، وفقك الله. لا يقال حرية الأديان، ولا يقال وحدة الأديان، إنما يمكن أن يقال الحوار بين الأديان في حدود ماذا؟ في حدود الشرع. الحوار بما يمكن الاتفاق عليه، تعظيم الله، تعظيم الرسل عليهم الصلاة والسلام، عداوة الإلحاد، عداوة الشيوعية، عداوة الإلحاد. أما كلمة حرية الأديان وهو أن الإنسان له أن يتبع من الأديان ما يشاء، هذا غير صحيح، هذا قول فاسد، بل يخشى أن يكون كفرا. المسألة خطيرة جدا. إن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكيف نقول بحرية الأديان؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يجوز أن نقول وحدة الأديان، لا يمكن أن تتحد الأديان. الدين الإسلامي الصحيح من الأديان السماوية الأخرى التي حرفت ولم تكن على عهد النبوة كما نزلت على الأنبياء، إنما كما قلت يمكن الحوار بين الأديان في حدود ما يجوز الحوار عليه من تعظيم أمر الله وأمر رسوله، ويعني مقاومة الإلحاد والشيوعية والدهريين ونحو ذلك، هذا يمكن الحوار حوله، يمكن الحوار حوله. أيضا يمكن الحوار حول أمور الدنيا المباحة التي يشترك فيها المسلم والكافر على حد سواء، أما ما عدا ذلك فهذا والعياذ بالله فهذا كفر بالله عز وجل. أحد الكتاب المعاصرين ممن يسمون بدعاة الصحوة في بلد ما، وقد سمعت هذا بأذني لا أروي عن أحد، لما بدأ الصقيع العربي المسمى بإيش؟ بالربيع العربي، وهو الصقيع العربي أو الربيع الغربي، صح؟ أحسن تسمي ماذا؟ الربيع الغربي، الأوروبي، الأمريكي، الروسي إلى آخره. فإذن هذا الصقيع لما بدأ تكلم هذا الكاتب المسكين، وله كلمات كثيرة منها غمز الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول يجوز، وهو يدعي أنه من أهل السنة وأظنه يكذب، يقول: باسم الحرية اعترض، لك أن تعترض باسم الحرية، اعترض على الله، اعترض على الرسول، اعترض على القرآن، لكن لا تسب، لكن ماذا؟ لا تسب. وهو القائل قبل ذلك: سب أبو هريرة بس لا تسبه قدامي. فمسكين يعني هذا الرجل، وهذا نتيجة للتطفل على الدعوة من أناس ليسوا من أهل الدعوة في شيء، وهم من الذين وقعوا في القول بحرية الأديان. نعم. فالأمر جد خطير في غاية الخطورة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. سائل كريم معتمر من دولة كذا يقول، يعني طلب، عنده طلب أحسن الله إليكم، نعم، يطلب أن تكون الصلاة على المذاهب الأربعة. اللهم استعان. أظن لو سمع بقولنا هذا الأئمة الأربعة لتبرأوا منا. يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، سواء أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالأئمة رضوان الله عليهم لم يفرقوا الأمة إلى أربعة أقسام. نعم، قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله إلى مكة كان الناس يصلون أربعة أقسام، أربعة محاريب، للحنفية محراب، وللحنابلة محراب، وللمالكية محراب، وللشافعية محراب. وهذا والله الذي لا إله غيره هو عين الفرقة، ولا يرضى به من الأئمة رحمهم الله تعالى. فيا عبد الله، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت اجتهد يا عبد الله أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به، واعلم أن هذا هو الذي يدعو إليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم. لما جاء الملك عبد العزيز، لما جاء الملك عبد العزيز وكان الناس يصلون في أربعة محاريب، أزال تلك المحاريب وأمر الناس أن يصلوا خلف إمام واحد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولعلها مما تسجل في حسنات صقر الجزيرة رحمه الله تعالى. يقول السائل الكريم: ذهبت إلى مسجد قباء الصباح ولم يسمح لي بالدخول، وأنا أريد أجر صلاة ركعتين ضحا لأجر الحجة التامة، قالوا لي لا بد من دخول المسجد العصر، هل هذا الكلام صحيح؟ لا أعلم والله، ما أظن. المعروف أن قباء مفتوح ليلا ونهارا، ما سمعت بهذا، ونحن نذهب وغيرنا يذهب، لم يقابلنا أحد يقول لا تدخلون في الضحى، وأكثر ما نذهب وقت الضحى، والله ما علمنا أن هذا موجود أبدا، هذا غير، بالعكس بعد العصر لا تصح النوافل، بعد العصر لا يجوز التنفل. يا عبد الله، أنت راجع نفسك في هذه المعلومة، إن كان أحدا قال لك هذا الكلام فإنه قد كذب عليك، ولا يوجد من يمنعك من الذهاب إلى قباء الضحى. أكثر ما يذهب الإخوة والمسلمون الذين يريدون هذا التطوع يذهبون الضحى، وليس في حجة كما ذكرت في سؤالك، إنما الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، ليس معنى ذلك أنه يغني عن أداء العمرة، وإنما يعدل من حيث الأجر أجر عمرة. وأنا أقول لك اذهب غدا ولن يمنعك أحد من دخول مسجد قباء، وفقك الله أبدا. الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي الدين في حكم الاستفادة من العروض والتخفيضات هذه الأيام التي تسمى يوم الجمعة السوداء ويوم الجمعة البيضاء؟ رأي الدين. أولا أنا لا أعرف الجمعة السوداء ولا الجمعة البيضاء، والله ما عرفتها ولا سمعت بها في حياتي، هذا أمر. الأمر الثاني كون الناس تستفيد من التخفيضات في المتاجر هذا لا اعتراض عليه، لكن إن كانت هذه التخفيضات بمناسبات بدعية يجب الحذر من التعامل بهذه الأمور، يجب البعد عنهم. أنا والله ما سمعت، سمعتم بهذا يا إخوة؟ ها؟ صفراء أيضا؟ في جمعة صفراء؟ سوداء وبيضاء وصفراء؟ ماذا يقصدون بها؟ أقول هذا دجل، هذا دجل، لا نعرف جمعة صفراء ولا بيضاء ولا سوداء ولا خضراء ولا حمراء ولا زرقاء. الجمعة هي الجمعة، وقد فضلها الله عز وجل وجعلها عيدا للمسلمين، يعني جعلها عيد للمسلمين كإضافة للعيدين عيدي الأضحى الفطر والأضحى. كلمة صفراء وسوداء هذه امحوها من الخارطة. سأل الله عليكم، بعض المتاجر إيه؟ يفعل هذه التخفيضات يضر غيرهم. ثم مثل ما تفضل الأخي أحمد، يعني إذا كان المقصود أنه ليجلب الناس ويضر بالآخرين فهذه مصيبة أخرى، لا ولا يعني هذا يعتبر من نوع من النجش أو من يعني البيع على بيع البعض. انتبه يا عبد الله، بيع بسعر السوق، وإن خفضت لشخص جاءك دون إعلانات فهذا بينك وبينه لا حرج عليك. لعلي أستأذن اليوم ما أستطيع أكمل بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، لا يجمل إلقاؤها بهذا نعم المجلس المبارك. نعم، فلو ذهب أصحابها مع الشيخ وسألوه. على كل حال اليوم أكتفي بهذا القدر، إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.